قاعدة الثالثة قاعدة المقدم في العزو، لما كان المقصود من تخريج الحديث هو بيان درجته من القبول وعدمه من غير التفات إلى حشر جميع من أخرجه في صعيد واحد، فقد درج أهل العلم على الاقتصار على بعض من أخرجه إذا لم تكن عند غيرهم زيادة تؤثر في القبول وعدمه. فإذا كان الحديث في الصحيحين كليهما اقتضى ذلك عزوه إليهما جميعا، وإن كان في أحدهما دون الآخر عزي إليه ولم يذكر معه غيره إلا أن يشتمل العزو على فائدة أخرى. وقد اعتمد هذا الأصل مصرحا به جماعة منهم النووي في خلاصة الأحكام والمجموع والدمياطي في المتجر الرابح. وإذا خرج عن الصحيحين فإنه يعزى إلى السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلها إن كان فيها جميعا أو بعضها إن كان في كتاب منها دون آخر. وإذا لم يوجد الحديث في الكتب الستة ووجد في مسند أحمد عزي إليه، فإنه مقدم على غيره كما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة مختصره لزوائد البزار، ويعلل لذلك بما ذكره الحافظ أيضا في النكت على ابن الصلاح بأن مسند أحمد أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه. وبعد هذه الكتب يفزع إلى ما سبق بيانه في القاعدة الثانية من العزو إلى الكتب المرتبة على الأبواب ثم الكتب المرتبة على المسانيد. وقد أشرت إلى هذه القاعدة لقولي نظما: إذا الحديث في الصحيحين بدأ فعزوه إليهما تأكد من غير ذكر آخر سواهما إلا لمعنى زاد عما لهما. فإن فقدت فعزوا للسنن بعدهما فذاك نعم السنن. فإن خلت فبعدهن المسند لأحمد لغيره قد قصد، وبعد ذي مشتهر مقدم مبوبا فمسندا فلتفهموا، وبعد ذي مشتهر مقدم مبوبا فمسندا فلتفهموا. وحاصل هذه القاعدة التنبيه إلى أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفى بعزوه إليهما، إلا أن يكون في العزو إلى غيرهما فائدة زائدة. فمثلا تحفظ في بلوغ المرام أن الحافظ رحمه الله تعالى لما ذكر حديث الذباب قال: أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فذكر أبي داود إنما ساغ لأن عند أبي داود زيادة لازمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وإذا خل الحديث من الصحيحين فلم يوجد فيهما فإن العزو بعد ذلك يكون إلى السنن الأربع، إن كان فيها جميعا لزم أن تجمع طرقه منها جميعا. فلا يسوغ مثلا إذا كان الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن تكتفي بتخريجه من سنن أبي داود، بل لا بد أن تضم إليه بقية السنن. وأيضا إذا وجد في اثنين منهما لزم العزو إليهما جميعا، فإذا لم يوجد إلا في واحد من السنن فإنه يعزى إليه فيقال أخرجه أبو داود وتفرد به عن غيره من أصحاب الكتب الستة. ثم إذا لم يوجد الحديث في هذه الأصول العظيمة فإنه بعد ذلك يفزع إلى مسند أحمد، فإنه كتاب محتج به كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا بحثت عن الحديث ولم تجده في الستة ووجدته في مسند أحمد فإنك تقدم عزوه إلى مسند أحمد على أن تعزوه إلى سنن الدارقطني أو البيهقي أو مسند البزار أو أبي يعلى ونظائرها. ثم إذا خل الحديث من هذه الكتب فلم يوجد فيها فإنك بعد ذلك تخرج من الكتب الحديثية مقدما للكتب المبوبة على الكتب المرتبة على الأسانيد، ثم ترتب بينها على الوفاة. فمثلا إذا وجدت حديثا لم يوجد في الكتب الستة ولا مسند أحمد ثم وجدته بعد ذلك في سنن الدارقطني ومعجم الطبراني الكبير فإنك تقدم عزوه إلى سنن الدارقطني لأنها مرتبة على الأبواب، ثم بعد ذلك تعزوه إلى معجم الطبراني الكبير. وإذا لم تجد الحديث في هذه الأصول ثم وجدته مثلا في مسند البزار ووجدته بعد ذلك في مسند متأخر عنه فإنك تقدم البزار وهلم بجرة. وهذه قاعدة جليلة قد أغفلها كثير من المستغلين في التخريج، ولذلك لم تنصرف هممهم إلى معرفة العلل وأحوال الرواة ومراتبهم وتمييز الألفاظ، وإنما انصرفت هممهم إلى تخريج الحديث من 70 مخرجا مع كونه في الصحيح. فتجد أحدهم يجمع تخريج حديث إنما الأعمال بالنيات المخرج في الصحيحين فيخرجه من أكثر من 50 كتابا، ثم لا تفيد هذه الكتب زيادة في تخريجه، وإلا لو أنه زاد فيها شيئا فقال وأخرجه أحمد وزاد في أوله كذا، أو وأخرجه أحمد من طريق آخر غير مخرج في الصحيحين فرواه من حديث فلان من الصحابة الذي لم يخرج حديثه في الصحيحين، فهذا يسوغ مثله. وأما تكرار الموجود في الكتب المتفق عليها فإن هذا فيه شغل وقطع عما ينفع، بل عده بعض السلف رحمهم الله تعالى على أصولهم وقواعدهم أنه من التكاثر الذي لا ينفع صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.